بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله عز وجل يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث كما يقول الإمام النووي والإمام ابن دقيق العيد رحمه الله حديث عظيم جامع لقواعد من العلم والآداب والتوجيهات النبوية الكريمة. فكما سمعنا هذه الخصال العظيمة والتذكير بأمور أحوج ما يكون إليها المسلم، وأيضا أحوج ما يكون إليها الطرفان، فهذه الخصال يذكر فيها عليه الصلاة والسلام طرفين: من نفس عن مسلم عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة هو الشيء العظيم الشديد الذي يلحق المكروب منه أمر عظيم في النفس أو في المال، مشكلة من المشاكل، حزن، مصيبة، إفلاس، دين، من أنواع الكرب. والتنفيس يدل على أنه في ضائقة، فكأنك تنفس عنه، يعني في غاية من الحزن والهم والكرب والغم لهذا الأمر، فأنت تنفس عنه هذه الكربة، تهون عليه أمره بما يسر الله لك ولو بالكلمة الطيبة، تعزيه وتسليه، وكل على قدر حاله، من يقدر بالمال فبالمال، من يقدر بالجاه إذا كانت مشكلة تتعلق بسجن أو اعتقال أو ما إلى ذلك بسبب دين أو منازع، أو فكل بحسب مكانته وحاله، صاحب المال بماله وصاحب الجاه بجاهه وصاحب الدعاء والعبادة بدعائه، وكلمة قد تكون كلمة طيبة تفرج عنه وتسليه وتذكره بما ينبغي أن يكون عليه من الصبر وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى والثبات. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، وهذا يدل على أن يوم القيامة هناك كرب لا شك وعقبات وأمر طويل، أسأل الله التيسير والتنفيس. فمقابل يعني الجزاء من جنس العمل، فهذا الذي نفس الله سبحانه وتعالى ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة بقدر ما يجتهد في هذا، بقدر ما يجتهد. وهذا أمر لا شك أنه باب عظيم للناس، لأن أصحاب الكرب لا يعلمهم إلا الله، لكن من المؤمنين هم الذين ينبغي أن يعتنى بهم ويهتم بحالهم. وهذا يقتضي من الإنسان أن يلتمس ويتلمس من حوله، أن يتلمس من حوله من جيران وأقارب وأصحاب، فقد يكون صاحب كربة لا يعلمها إلا الله ممن يعني يكتم ويتصبر لكن قد ينفجر. فمن حسن الأدب والخلق ومن حق المسلم على المسلم أنه يتحسس أحواله ويسأل عن حاله. فبعض الناس لا يستطيع أن يبدي إلا لمن يثق به ويطمئن إلى توجيهه أو صدق إعانته، لا يكون شامتا، فقد يقول هذا شامت فلا يترك أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نعم ما يكون. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. التيسير مقابل التعسير، والمعسر في الغالب هو من عسر المال والضائقة المالية. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن لما ذكر الدين قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالعسر يقابله اليسر، وواجب يقول أهل العلم يجب على صاحب الحق أن ينظر المعسر، أن ينظره ما عنده شيء، وهذا أمر. وإن كان ذو عسرة فنظرة، أي أنظره، فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا خير لكم، أفضل من الإنظار الإعفاء والإبراء. تقول أبدا أنت في حل من هذا، لكن أن تسوقه إلى القضاء وتشتكي وأنت تعلم حاله أنه ما عنده شيء، وقد لا يتبين الأمر للقاضي، وأيضا قد تكلف محامي طويل اللسان لكنه ضعيف الإيمان يريد المقابل المحاماة، ويورد من الحجج الباطلة ما قد يغطي على الحقيقة، فيحكم بسجنه، فأنت آثم والمحامي آثم والقاضي بحسب الحال. إن كان القاضي اجتهد وحكم باجتهاده وهو أهل للاجتهاد فله أجر لأنه أخطأ، لكنه اجتهد وهو محق في اجتهاده. وإن كان القاضي نسأل الله العافية تساهل ولم يبالي ولم يلتفت إلى، فهو أيضا شريك كما جاء في الحديث. أما إن كان هذا الذي يتظاهر بالإعسار تظاهرا وليس محقا، يخفي أمواله ويكتمها ويحولها من حساب إلى حساب ومن شخص إلى شخص حسب طرق التواءهم، فإن تحقق هذا وثبت فالرسول عليه السلام رخص في هذا. مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته أنه ينتقد ويلام ويوبخ ويقال بخيل مماطل وأيضا يعاقب، لكن تحقق من صاحبك. ولذلك أبو الدرداء أو غيره لما أتى يطلب حقه من أحد الناس يعني خرج عليه الغلام من الباب وقال قال أبوه قال ما هو فيه، فخرج الولد قال ما هو فيه، قال يا فلان إنني أعرف أنك في الدار أنك موجود، فخرج قال والله ما أملك شيء، ما عندي شيء، وما ألجأني إلى هذا، قال الله، قال والله لا يعني لا أحلفك أحلف لك إلا صادقا. فلما حلف له واستيقن أبرأه، أبرأه. فهكذا ينبغي، نريح المحاكم، نريح القضاة، نريح الشرط، نكسب الأجر. يعني هذا مع أنه واجب أن تيسر على المعسر وتنظره، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يكافئك ويبارك لك. من يسر على معسر يسر الله عليه، انظر في الدنيا والآخرة، معجل ومؤجل. وأهل العلم يقولون طيب ما الحكمة في شأن الكرب؟ الله سبحانه وتعالى في الرسول عليه السلام وعد بأن الله ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة، ما ذكر في الدنيا شيء. وأيضا في القرآن وفي السنة أن الحسنة بعشر أمثالها، وهنا كربة واحدة قابلها بكربة واحدة. فأجابوا عن هذا، أولا هذا مفهوم عدد، ومفهوم العدد كما يقول الإمام النووي رحمه الله وعن أهل علماء الأصول لا حكم له، مفهوم اللقب واللقب والعدد لا مفهوم لها. فإذا كونه يذكر العدد لا يدل على أنه لا يزيد عن هذا العدد ولا ينقص عنه. الأمر الآخر وهو الوجه الصحيح أن كرب يوم القيامة تقابل العشرات من كرب يوم الدنيا. يعني كونك تنفس عن أخيك كربة من كرب الدنيا وينفس عنك كربة من كرب يوم القيامة، فكرب يوم القيامة لا تقارن بكرب الدنيا، لا عشر ولا عشرين ولا مئة، كرب عظيمة نسأل الله أن يعين عليها وأن ينفسها عنا. فهذا من الحكمة. وأما من يسر عن على معسر فأيضا في الدنيا، لأن أيضا الكرب في الدنيا يقال يعني نادرة أن يصل الإنسان إلى كرب يحتاج معها أن يقال أيضا ينفس عنك الكربة في الدنيا، وإن كان هذا وارد يؤخذ من نصوص أخرى أن الله سبحانه وتعالى ينفس عنه، فإن وقع في كربة فالصحيح أنه كذلك الله يجازيه بأن ينفس عنه، لأن الجزاء من جنس العمل. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وأيضا في الآخرة، ففي الآخرة وعد الله الكافرين إنه كان على الكافرين يوما عسيرا، فيوم القيامة يوم عسير على الكافرين غير يسير، فنحن بحاجة إلى أن الله سبحانه وتعالى ييسر لنا ذلك اليوم الطويل الشديد العقبات. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. انظر هذا الأخلاق العظيمة، يعني ما في شيء اسمه تتبع العورات والزلات في جميع الأوساط، الأقارب والجيران والعلماء والأخطاء، بينما نبتلى بمن يتتبعون زلات الناس على وجه الشماتة لا على وجه النصح أو النقد النزيه، لكن يتتبعون زلات الناس وعوراتهم. فهذا خلق عظيم، توجيه كريم أن تستر على المسلم. من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا. والله سبحانه وتعالى حذر من هذا أشد التحذير في قوله جل ذكره: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وشرع حد القذف، حد القذف 80 جلدة، وتسقط شهادته ويفسق إذا قذف المحصنات أو قذف المحصنين بغير حق وبغير دليل وحجة، وأنه لا بد أن يأتي بالشهادة اللازمة في حال القذف. فينبغي للمسلم أن يستر على إخوانه ويستر على أخواته، يستر على المسلمات ويستر. لكن أهل العلم يقولون هذا يتجه في أهل كما جاء في الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ذوي الهيئات المعروف بالنزاهة، الذين ليس لهم سوابق، ما لهم سوابق، إنما هي زلة وقع فيها أو وقعت فيها، فهذا الذي ينصرف إليه اللفظ والحديث أن يستر عليه ما دام ما عرف له سابقة ولا أيضا يتوقع لاحقة هي الأولى والأخيرة، فينبغي أن يستر عليه ولا يشهد عليه ولا يقدم إلى القاضي ولا يبلغ عنه ولا يتحدث عنه، بل كأن شيئا لم يكن. هذا الذي ينبغي. أما إذا كان صاحب سوابق أو كما يقول الإمام النووي رحمه الله متلبسا بالفاحشة بالمعصية فلا يقر، لا يقر، يجب أن ينكر عليه. لكن إذا قيل فلان حصل منه فاحشة أو سرق أو شيء من زنا أو شرب خمر أو ما إلى ذلك، فإذا لم يكن شيء من ذلك ولم يؤذي الناس ولم يكن منه إجرام وربما يكون يعني يتوب ويبادر التوبة والحزن على ما حصل والندم، فمثل هذا لا ينبغي التعرض له. أما إذا كان آذى الناس في أعراضهم، آذى الناس في أعراضهم وفي أموالهم وفي، فهذا لا يسكت عليه ولا يترك. فالمصلحة تقتضي أن مثل هؤلاء يبلغ عنهم ويشهد عليهم ويقدمون إلى القضاء وإلى ولاة الأمور. وفي الحديث: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. فالذي يجاهر بالمعاصي ويستهتر بها، يعني هذا نشر للفاحشة، الذي ساتر على نفسه ومختفي هذا إنسان كما يقولون الذي دور الستر يستر الله عليه، لا لكن المتبجح ويعلن وسافرت للبلد الفلاني وعملنا كذا وكذا ويكررها ويرددها ويدور له زباين ورفاق سوء مثل هذا لا يترك، لكن ينبغي يوعظ وينصح ويذكر بالله. فإن ارتدع قد يكون عنده غفلة شيء من هذا فبها ونعمت، وإن لوحظ أنه إنسان في المجالس يردد هذا أو يكتب في الجرائد أو المجلات وما إلى ذلك، فهؤلاء ممن يحبون أن تشيع الفاحشة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، يؤدبون ويكف شرهم عن الناس ولا يستأهلون أن يستر عليهم، ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالإنسان مهما كان معرض أن يكون منه شيء، فالله سبحانه وتعالى إذا عرف من عبده أنه ستير ويستر يستر الناس فالله ستير كما جاء في الحديث. وقد شدد عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن كما في الحديث، في حديث أبي برزة الأسلمي: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من اتبع عورات المسلمين اتبع الله عورته، ومن اتبع الله عورته فضحوا في بيته. يبتلى بعرضه وبمشاكل ما كان يتوقعها، ما دام يجعل من أعراض الناس تسلي يتسلى بها ويحكي في المجالس وما إلى ذلك. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. انظر، هذه لفظة عظيمة كما يقول أهل العلم، جليلة، يعني ذكر عليه السلام أمثلة كأن السوابق أمثلة: تنفيس الكربة والتيسير على المعسر وستر العورات، ثم بين عليه السلام جملة عظيمة: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت ما دمت في عون أخيك تساعد في قضاء حاجاته، تستر عوراته، تيسر عليه، تتوسط، تشفع، تنفس عنه كربة، تدله على طريق، تنصحه بما تمحضه النصيحة، هذا كله داخل. كما يقول الإمام بن دقيق، يقول هذه جملة عظيمة لا يمكن أن تفسر ولا بكذا وكذا من: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. يا سبحان الله، أنت الله سبحانه يكون معك معينا لك ما دمت معينا لأخيك، لكن هذه الأعمال كلها ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، لا رياء ولا سمعة، لوجه الله: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فأنت إذا سعيت في حاجة أخيك وكنت في عونه وقضاء حاجته فالله سبحانه وتعالى في عونك. وأيضا يذكر أهل العلم في المسألة الأولى، ويصدق في المسائل كلها، لكن في من نفس عن مسلم كربة، يقول: هذا يلزم منه أمر لازم، أن من نفس كربة عن المسلم أنه يختم له بخير، لأن الله وعده أن ينفس عنه كرب يوم القيامة، ووعده أن يستر عليه وأن ييسر له، فهذه شهادة أنه إن شاء الله يختم له بخير، يختم له بخير. وقضاء الحاجات يعني أمرها عظيم. ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال لبعض تلامذته: امضوا إلى فلان فقضوا حاجته، ومروا على ثابت البناني أحد تلامذته، مروا عليه يرافقكم. فذهبوا ومروا على ثابت البناني وجدوه في المسجد معتكف، قال: أنا معتكف ولا أريد أن أخرج من اعتكافي. رجعوا إلى الحسن قالوا: هذا ثابت يقول أنا معتكف. قال: قولوا له يا أعمش، يا أعمش، إن سعيك في قضاء حاجة أخيك يعدل حجة بعد حجة. فما عادوا إلى ثابت وقولوا قالوا له، قال: صدق شيخي، وخرج من معتكفه ورافقهم يساعدهم في قضاء حاجة أخيهم. هذا نغفل عنه كثيرا، نسأل الله أن يتوب علينا. الإنسان يقول: والله أريد يعني فضل من الأجور التي قد تكون يعني سنن، أما الواجبات لا، ما ينبغي التساهل فيها، لكن أحيانا الإنسان ينشغل مثل ثابت، ينشغل باعتكاف وهو سنة، بينما كونك تساعد إخوانك مع أنه مساعدة ما هو منفرد، يعني لو كان وحده كان الأمر آكد، لكن كأنه إذا اجتمع معهم تعاونوا على قضاء حاجة أخيه. ورد مما ذكره الإمام أحمد عن خباب بنت خباب ابن الأرت رضي الله عنه أنه لما انطلق خباب في إحدى الغزوات أو في سرية من السرايا الرسول عليه السلام صار هو الذي يحلب لهم شاتهم، الرسول يحلب لهم شاتهم. وأبو بكر رضي الله عنه لما ولي الخلافة وكان قبل أن يلي الخلافة يتعاهد الحي من حوله ويقوم بخدمتهم ويحلب لهم غنم الغنم الماشية. فقال أحدهم خلاص أبو بكر انشغل ما أحد يحلب لكم، فبلغته قال لا والله إني لأرجو ألا يشغلني ما أنا فيه عما كنت عليه قبل، وواصل عمليته وقضاء حوائج أهل الحي يساعدهم في، لأن النساء يقولون العرف أن النساء لا يخرجن ويحلبن الماشية بل يتولاها الرجال. وورد في هذا مجاهد صاحب ابن عمر يقول إذا سافرت مع ابن عمر وهو شيخه هو الذي يقول يخدمني، أريد أن أخدمه فيخدمونهم. وكانوا مع المجاهدين يخدمونهم، حتى أحد الناس خرج مع المجاهدين قال شرطي عليكم أن أخدمكم أنا، فاحتاج أحدهم أن يغسل رأسه وثيابه فقال هذا شرطي أنا أغسل رأسك وثيابك. انظروا كيف فقههم في قضاء الحاجات العبادة، كيف الإسلام وسع نطاق العبادة. لا شك أن الركوع والسجود والتبتل شيء من أفضل الأعمال، ومع ذلك كونك تساعد إخوانك في قضاء حاجاتهم، فنسأل الله أن ييسر لنا هذا الأمر. نغفل عنه كثيرا، نغفل عنه ولا يعني ما ربينا أنفسنا على هذا الأمر. فالذي يأخذ نفسه ويتعاون ويتعاهد نفسه بهذا ففيه خير وأجر كثير. فيه قد تكون حاجته صعبة فيجتمع أنك قضيت حاجته ونفست عن كربته فتحصل على الحسنيين. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الجنة. الذي يظهر والله أعلم أن هذا هو ترتيب الحديث، لأن هذه أمور مرتبة، كأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر هذه الأشياء وجه إلى الطريق الصحيح إلى تحصيل هذه الأمور، هذه الخصال العظيمة، تنفيس الكروبات، تيسير على المعسر، ستر العورات، الإعانة وقضاء حوائج الآخرين. طريقها كيف نحصلها؟ اسلك طريق العلم. انظر ثابت البناني تلميذ الحسن غفل عن هذه المسألة، يقول انشغل بالاعتكاف ما راح يغفق اخوانه يقضي حاجة هذا الانسان اللي، فلما تعلم قدم شيء على شيء. فالعلم إذن وسيلة لتحصيل هذه الأشياء. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، الطريق قد يكون حسي، سلك طريق ذكر له، مثل اخواننا المغتربين يأتون إلى المدينة، يأتون إلى مكة، يأتون إلى جامعات المملكة خاصة، والعلم المقصود به العلم الشرعي أو آلاته، آلات العلم الشرعي. ولو قيل إن علما لا بد للأمة منه، لا بد لها منه من هذا العلم، فإن لفظ العلم جاء نكرة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما، والنكرة في سياق الشرط تعتبر على صيغة العموم. فلو قيل إن من حبس نفسه ليحصل علم المسلمون بحاجته، علم الصناعات الحربية، علم الأدوية، علم الأغذية اللي المسلمون متأخرون فيه، احتسب على الله يريد أن ييسر المسلمين هذا الأمر ويغنيهم عن الكفار وأن يشحذونهم هذه الأشياء، فربما عن أكثر أهل العلم قالوا يا مقصود العلم الشرعي وآلاته، علم اللغة والنحو والصرف وما يتصل بهذا. ومن سلك، فقد يكون السلوك بالطريق، والسلف رحمهم الله كانوا يمشون المسافات، ابن أبي حاتم يمكن قطع 10,000 ميل، عدد من المسافات التي قطعها من بغداد إلى البصرة ومن إلى الكوفة ثم إلى إلى إلى الشام ثم إلى بلاد مصر مشيا على الأقدام. جابر رحمه الله رضي الله عنه الإمام الصحابي الجليل وعقبة بن عامر وآخرون كانوا يسافرون يبلغه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينطلق إلى الشام أو ينطلق إلى مصر حتى يسمع هذا الحديث من الصحابي يسمعه منه مباشرة بدون واسطة. فهؤلاء سلكوا طريقا حسية أو طريق معنوية. الطريقة المعنوية أن تجتهد في تحصيل آلات العلم. العلم لابد له من آلات، وأيضا الهمة والتفرغ والتقلل من المشاغل التي تشغله. الذي يريد العلم ويريد النزهة لا تكاد تجتمع، خاصة إذا كان نزهة مرة، وإن كان يحتاج العالم وطالب العلم أن ينفس عن نفسه شيئا ما، لكن يريد أن يتنزه مثل ما يتنزه عامة الناس وفسحة وروحات، هذه ما تكاد تجتمع. فإن إذا سلوك طريق العلم لابد، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه. فالنفس يعني أحيانا تدفع بصاحبه إذا رأى الناس قد أخذوا حريتهم وهو أسير المكتبة وأسير الكتب والبحث والمتابعة وأسيرة الشيخ فلا بد أن يحتسب. من سلك طريقا يلتمس يريد يتحسس، سهل الله به طريقا للجنة، يوفق للجنة ولطريق الجنة. وأيضا هذه قالوا قد يكون حسيا وقد يكون معنويا. حسي بأن الله يوفقه من ازدياد الخيرات ويستكثر منها، ومعنويا وحسيا الصراط في يوم القيامة هو بأحوج ما يكون أن يسر الله له طريق الجنة وأن يجتاز الصراط بسهولة ويسر. لكن أهل العلم قالوا هنا شروط كثيرة لمن يحصل له هذا الأمر. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله بطريق الجنة. أولا قالوا أن يكون علما شرعيا. قلت هذه قد يعني يكون هناك قول أن من سلك طريق علم الرياضيات أو الهندسة أو العلوم البحرية أو ما إلى ذلك ونية صادقة يسد هذا الفراغ، فيرجى إن شاء الله أن يكون معهم. أيضا أن يعمل بما علم، أن يعلم يعمل بما علم، وهذا أمر عظيم. كون العالم ما يعمل بعلمه كما يعني حذر الله سبحانه وتعالى من ذلك تحذيرا شديدا. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أفلا تتقون. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، نسأل الله السلامة عليه. فيجب عليه أن يعمل أولا بعلمه بقدر استطاعته، إذا اجتهد وصدق فهو إن شاء الله على خير. الإخلاص، وهذا مطلوب في كل العبادات، لكن يقولون العلم أحوج ما يكون فيه صاحبه إلى الإخلاص والصدق، لأنه معرض للرياء والسمعة، نسأل الله السلامة والعافية، معرض. فلذلك ينبغي أن يتعاهد نفسه أن يكون يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، ولينفع إخوانه المسلمين وينفع نفسه. ويدخل فيه مثل ما ذكروا أيضا أن لا يكون لمنافسة العلماء أو يماري السفهاء أو يصرف به وجوه الناس، كما ورد في الحديث. ورد في الحديث أن من طلب العلم لأربع، ليماري به السفهاء أو يجادل به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أو ليطلب به مال أو منصبا، فإنه إلى النار، أو كما جاء في الحديث. والتواضع مما ذكروا في هذا أن يكون متواضعا، متواضعا. وذكروا أشياء قيود على هذا الأمر. ورد مما ورد من عن بني إسرائيل أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام: يا داود اتخذ عصا من حديد ونعلين من حديد، وانطلق فاطلب العلم حتى تنخرق نعلاك وينكسر عصاك، أو كما جاء في الأثر. مما يعني يدل على أنه ينبغي أن يمضي في العلم ويجتهد فيه. وموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى أمره أن يتبع العبد الصالح في حديث موسى الطويل، وهو حديث صحيح في البخاري، لما سئل عن أعلم أهل الأرض فكأنه عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا قال أنا، فعاتبه الله سبحانه وتعالى، فأمر أن ينطلق إلى عبدنا فلان فإنه عنده علم ليس عندك. فتواضع عليه الصلاة والسلام وانطلق: هل أتبعك؟ استماس، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك؟ نبي عليه السلام يلتمس من دونه الخضر دون موسى عليه السلام ولي من أولياء الله. فإذا في تواضع وفيه أنه يتابع و فنسأل الله أن يسلك بنا جميعا سبيل العلم، أن يجعلنا ممن سلك هذا الطريق. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله، هنا لم قلت لكم الوسيلة، انظر كأنه السلام يوجهنا إلى وسيلة من وسائل التي نسلك بها طريق العلم، حلق الذكر حلق العلم. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله، قوم، قال أهل العلم أيضا كلمة قوم هذه وردت نكرة، أي قوم؟ هم قضية أنه مشايخ، إذا اجتمع من طلاب من أهل السوق من أهل الخير اجتمعوا، لكن لا بد يكون بينهم من يساعدهم ويوجههم حتى يحسنون التدارس تدارس الكتاب. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وهنا كثير من أهل العلم قيدها ببيوت الله، المعروف بيوت الله المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، فالمقصود المساجد، وإن كان بعضهم قال يدخل فيه إن شاء الله الأربطة والمدارس الشرعية وإذا حصل فيها، لكن لا شك أن بيوت الله لها مزية تختلف عن غيرها كثيرا، وفيها البركة، كانت الجوامع هي محط العلم والتعليم، فصارت بدل من جوامع جامعات، وإن نقول إن شاء الله فيها خير، لكن الجوامع وعودة العلم إليها وانطلاق العلم منها وانطلاق الجيوش منها أيضا، كل خير في بيوت الله. هي المنتدى السياسي كانت في هذا المسجد المشاورة السياسية، أبو بكر وعمر رضي الله عنهم الذي حصل مناقشة على تعيين رئيس للدولة على إثر وفاة الرسول عليه السلام على هذا المنبر، هذا مجلس الشورى، مجلس الشورى بين المسلمين، سياسة وحرب وعلم وعبادة، جامعة، ما في تفريق مثل ما حصل الآن في كثير من بلاد المسلمين، تفريق بين تفريق الدين وتوزيعه وحصره في المساجد، هذه بدعة وضلال ضل بها كثير من المسلمين، نسأل الله أن يردنا جميعا للحق. في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينه، من أهل العلم من قصر هذا على كتاب الله، قال المقصود القرآن، ينشغلون بالقرآن تلاوة وتفسيرا، بل منهم من قال يتدارسونه أي يدرس بعضهم بعضا، يقتصرون على التلاوة، والذي يظهر والله أعلم أن الأمر أوسع من هذا، تلاوة وتفسير، بل كما ذكر بعض العلماء عموم العلوم الشرعية، لأن ما يكون آلة ووسيلة لكتاب الله وهو سنة الرسول عليه السلام وكتب الفقه، الكتب الشرعية الفقه وما يتصل بهذا، فهذه كلها إن شاء الله داخل في هذا المسمى. مجتمع قوم في بيت من بيت، أي بيت، مو ضروري المسجد النبوي أو المسجد الحرام، في مسجد من مساجد المسلمين يجلسون في بيت الله من الفجر إلى الشروق، من العصر إلى المغرب، من الظهر إلى العصر، من المغرب إلى العشاء، كما يتيسر لهم، ولو فترة، وليس ضرورة حتى من وقت إلى وقت، لو جلسوا واتفقوا على وقت ولو قصير ليصدق عليهم أنهم داخلون في هذا المسمى. فيا سعادة من سن هذه السنة وسارع إليها، خاصة إذا كانت البلد ما فيها شيء من هذا القبيل، يعود الناس أن يجلسون ولو 10 دقائق يتلون شيء من آيات الله، ويستعد هو خاصة إذا كان طالب علم يعينهم على تبيين وتفسير ما تيسر منها. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه ويتدارسونه، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، فهي خصال عظيمة، يعني نغفل عنها ونتساهل فيها، فيعني السكينة اطمئنان القلب. من أهل العلم قال السكينة هي الرحمة، وانتقد ذلك الإمام النووي رحمه، قال لا، الأولى، لأن العطف يقتضي المغايرة، فالسكينة شيء، سكينة في النفس في القلب طمأنينة، أما الرحمة فهي رحمة الله سبحانه وتعالى تغشاهم ويرحمون برحمة الله، تغفر ذنوبهم، تكفر سيئاتهم، ترفع درجاتهم، وحفتهم الملائكة، فالملائكة من حولهم تحميهم من وساوس الشياطين وترفرف بأجنحتها كما جاء في الحديث، الملائكة الذين تقبل شفاعتهم ويقبل دعاؤهم، يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض، ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب النار. فهذا وذكرهم الله في من عنده، فالله يذكرهم في من عنده، يثني عليهم، يثني عليهم في الملأ الأعلى. من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ بين الملائكة، ينوه بهم فردا فردا واحدا واحدا، فهذا شرف، شرف عظيم. فالحديث عظيم ويتسع إلى أكثر من هذا كما بسطه أهل العلم عليهم رحمة الله. فلعلنا مثلا نرجع إلى كتب العلم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. خاتمة عظيمة في الحديث. إذن هذه الوسائل ما تقول أنا والله فلان ولد فلان تأنف تجلس في المسجد أو مع الناس وهذا إنسان بسيط، وتعول على أنك من الأشراف من بني هاشم أو من آل فلان، من الحكام، من التجار، من العلماء. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. العمل المعول على العمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد حذر عليه السلام، حذر عشيرته أن يتكلوا على قرابتهم منه، وقال إن أوليائي المتقون، إن أوليائي المتقون. فالمتقي ولو كان من أقصى الدنيا وبعيد النسب وضعيف الحال، إذا لزم التقوى وعمل بها فهو أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو أدنى منه نسبا إذا كان أقل عملا. فالعبرة بالعمل، إذا لم يسرع بك العمل لن يسرع بك النسب، لكن لا شك إذا اجتمع العمل والنسب فهذا فضل على فضل وكرامة على كرامة. فآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته لهم حقهم وكرامتهم إذا صاروا يعني قدوة في العمل وأئمة في العمل، وهذا الذي نحسن الظن بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ونكتفي بهذا، ونسأل الله أن يزيدنا علما وإيمانا ويجعلنا جميعا مستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.